بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في المجلس السابق شرعنا في أحكام الصوم، وذكرنا أن الصوم شرع على مراتب، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنية أو شيئا من مباحث النية، وذكر أن الصوم لا يخلو من أمرين، وأيضا هل تصح النية من النهار أو لا بد أن تكون من الليل. تقدم الكلام على هذا، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفصيلا في هذه المسألة. وأيضا بالنسبة لصيام النفل، هل تصح النية من النهار إلى آخره؟ تقدم الكلام على هذه المسألة. وأيضا إذا وجد شرط الوجوب في أثناء النهار، أشرنا إلى هذه المسألة. وكذلك أيضا إذا زال المانع، أشرنا إلى هذه المسألة. وتقدم أيضا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن وقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا أو جامع ناسيا لم يفطر. نعم، إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وكلام المؤلف رحمه الله حتى ولو جامع ناسيا لا فرق بين الأكل وبين الشرب والجماع، وهذا صحيح. وسبق أن أشرنا إلى أن كل المحظورات لكي يترتب عليها أثرها لا بد من ثلاثة شروط. الشرط الأول الذكر، وعلى هذا إذا كان ناسيا فإنه لا شيء عليه، كما تقدم في الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين. والشرط الثاني الاختيار، وعلى هذا لو كان مكرها فإنه لا شيء عليه، فلو أكره على الأكل أو الشرب أو الجماع فإنه لا شيء عليه. الشرط الثالث العلم، وعلى هذا إذا كان جاهلا لا شيء عليه، سواء كان جاهلا بالحكم أو بالحال. بالحكم لا يعرف أن هذا مفطر، يعني بالحكم لا يعرف أنه مفطر، أو بالحال يعرف أنه مفطر لكن لا يعرف أنه في النهار أكل، يظنه في الليل، فهذا لا شيء عليه كما تقدم. قال رحمه الله تعالى: فإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة فأنزل أو ادهن أو احتجم أو اكتحل أو قبل لم يفطر. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمفطرات الصيام، فقال: إن نام فاحتلم. إذا نام ثم احتلم، نام في نهار رمضان ثم احتلم، خرج منه الدم، خرج منه المني، نعم خرج منه المني، فهذا لا شيء عليه باتفاق الأئمة. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر النائم حتى يستيقظ، قال: أو نظر إلى امرأة فأنزل. إذا نظر إلى امرأة فأنزل، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يفطر إذا نظر إلى امرأة فأنزل، حتى ولو كرر النظر فإنه لا يفطر. فمثلا نظر إلى امرأته وكرر النظر أو أدام النظر إلى امرأته حتى أنزل، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا يفطر. وهذا ما ذهب إليه، أو هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وكذلك أيضا مذهب الشافعي. والرأي الثاني رأي أحمد ومالك أنه إذا كرر النظر فإنه يفسد صومه، لأن هذا شيء يمكن التحرز منه. نعم، يمكن التحرز منه. نعم، هم يقولون إذا كرر النظر لا يفسد صومه لأنه لم توجد منه مباشرة، وأيضا لم يوجد منه عمل، والله تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وهذا كما قلنا بأنه مذهب أبي حنيفة والشافعي، وعند مالك وأحمد أنه يفطر لأن هذا يمكن التحرز منه. وهذا الذي يظهر والله أعلم، أنه إذا كرر النظر حتى أنزل فإن صومه يفسد عليه. أما لو نظر نظرة ثم حصل منه إنزال إلى آخره فإن هذا لا شيء عليه، لكن الشأن إذا كرر النظر أو أدام ينظر حتى حصل منه الإنزال فهذا يفسد صومه، كما هو مذهب أحمد ومالك. قال: أو الدهن. نعم، يعني طلى بدنه بالدهن، طلى بدنه بالدهن، دهن بدنه بشيء من الدهون أو بشيء من الزيوت أو بشيء من المستحضرات التي استجدت في هذا الوقت، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يفطر. وهذا صحيح، نعم، وهذا باتفاق الأئمة. أو احتجم. الحجامة هل هي مفطرة أو ليست مفطرة؟ المؤلف يرى أن الحجامة ليست مفطرة، نعم، الحجامة هي إخراج الدم أو قصد إخراج الدم بالمحجم، فهل الحجامة مفطرة أو لا؟ المؤلف يرى أن الحجامة ليست مفطرة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومالك والشافعي، خلافا لأحمد، فإن أحمد يرى أن الحجامة مفطرة. ولكل دليل، من قال بأن الحجامة ليست مفطرة كما هو رأي الجمهور استدلوا بحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى في البخاري، حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى في البخاري أنه قال لأنس رضي الله تعالى عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. نعم، قال: لا، إلا من أجل الضعف. وأيضا استدل الجمهور بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم في سنن النسائي. وأيضا استدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، لكن هذا لم يثبت، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. الرأي الثاني رأي الإمام أحمد أن الحجامة مفطرة، واستدلوا على هذا بحديث ثوبان وشداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا صريح، صريح في إفطار الحاجم والمحجوم. ويجاب عما استدل به الجمهور من حيث عبد الرحمن بن أبي ليلى: كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. نقول: الحجامة لا تكره للصائم إذا كان يحتاجها، إذا كان يحتاجها، لأن الحجامة نوع من الدواء والعلاج، وخصوصا من يعتاد الحجامة، يحتاج الحجامة إذا مضى عليه فترة ولم يحتجم احتاج إلى أن يحتجم، فلا تكره له إذا كان يحتاجها. ومثله أيضا حيث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم، نقول: نعم، كان يحتاجها يرخص له كالمريض، لأن هذا منزلة المريض. فالذي يظهر والله أعلم أنه إن احتجم ولحقه الضعف، لحقه الضعف، فإنه يفطر، يعني حس بالتعب والإرهاق، نقول: أفطرت الآن، تأكل وتشرب. أما إذا كان لم يحصل له ضعف، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يفطر. طيب، وما هي العلة في الحجامة؟ يعني القول على، إذا قلنا بأن الحجامة مفطرة، فهل إذا قلنا بأن الحجامة مفطرة، هل الفطر بالحجامة معلل أو تعبدي؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه تعبدي. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: معلل الفطر بالحجامة، ليس تعبديا وإنما هو معلل، والعلة هي الضعف. نعم، وهذا هو الصواب. ويترتب على هذا، يترتب على هذا مسألتان. المسألة الثانية: إذا فصد أو شرط، والفصد شق الجلد، شق الجلد ويخرج الدم، هل يفطر أو لا يفطر؟ وكذلك أيضا بالنسبة للحاجم، إذا حجم بغير المص، لأنه كانوا في الزمن السابق لم يكن هناك آلات، وإنما يأتي الحاجم ويضع المحاجم في مكان الحجامة ثم يقوم بالمص، فقد يصل إلى حلقه شيء من الدم. فإذا قلنا بأنها معللة، الفطر بالحجامة معلل، الحاجم لا يفطر لأنه لا مص الآن، الآن لا يمص. وكذلك أيضا إذا كان هناك فصد أو شرط، هل يفطر أو لا يفطر؟ ها، إذا قلنا بأنها معللة بالضعف وكان هناك فصد أو شرط، يضعف، يفطر أو لا يفطر؟ ها، يفطر، إذا حصل له الضعف أفطر. وعلى رأي الحنابلة العلة تعبدية، يفطر بالفصد والشرط أو لا يفطر؟ ها، لا، يرون أنه لا يفطر، تعبدية يعني لا يتجاوز الحجامة، إخراج الدم بالحجامة. أما إخراجه بالفصد والشرط فإنه لا يفطر. ومثل ذلك اليوم التبرع بالدم، نعم، التبرع بالدم هل هو مفطر أو ليس مفطر؟ ينبني على التفطير بالحجامة. نعم، التبرع بالدم ينبني على التفطير بالحجامة. ف فمن قال بأن الحجامة لا تفطر قال بأن التبرع بالدم لا يفطر، ومن قال بأن الحجامة تفطر قال بأن التبرع بالدم يفطر. ويظهر والله أعلم كما ذكرنا أن الأمر معلق بأي شيء؟ بالضعف. أما بالنسبة لخروج الدماء، بعض الدماء إذا حصل من الإنسان جرح أو رعاف أو أخذ شيء من الدم للتحليل ونحو ذلك، فهذه الأشياء لا تفطر. قال رحمه الله تعالى: أو اكتحل، يعني أنه لا يفطر بالكحل، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعند أحمد ومالك أنه يفطر بالكحل. نعم، واستدلوا على ذلك يعني بما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح يعني المطيب عند النوم، وقال ليتقه الصائم. نعم، قال ليتقه الصائم. نعم، وهذا ضعيف الحديث. الذين قالوا بأنه لا يفطر استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم في سنن ابن ماجه، وهذا أيضا ضعيف. لكن يظهر والله أعلم، نعم يظهر والله أعلم، أن ما ذهب إليه المؤلف أن الكحل لا يفطر هو الصواب، هو مذهب أبي حنيفة أن الكحول لا يفطر هو الصواب. لماذا؟ لأن ها كيف؟ نعم صح. أولا نقول بأن هذا ليس طعاما ولا شرابا، وأيضا الطب الآن يقول بأنه ليس هناك منفذ، ليس هناك اتصال بين العين وبين الجهاز الهضمي، ليس هناك منفذ، وحينئذ نقول بأن الكحول لا يفطر. ويلحق بذلك مداواة العين، إذا داوى عينه بقطرة أو بشيء من المراهم ونحو ذلك هذه كلها لا تضر. قال: أو قبل لم يفطر. نعم صحيح، هنا إذا باشر زوجته بقبله نحو ذلك ولم يحصل منه إنزال، نعم لم يحصل منه إنزال، فإنه لا يفطر. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. قال: فإن أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء. نعم، إذا باشر زوجته ثم بعد ذلك حصل منه إنزال، والمقصود بالإنزال هنا إنزال المني، الحنابلة أشد، يقول إذا حصل إنزال مذي فضلا عن المني فإنه يفطر. الصواب ما ذهب إليه المؤلف أنه يفطر بإنزال المني، أما إنزال المذي فإنه لا يفطر به. نعم نعم، خلافا لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم قال: نعم قال لك فعليه القضاء. نعم، ويدل للقضاء قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فإذا باشر ثم أنزل فإنه يجب عليه أن يقضي. قال: ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه ويكره إن لم يأمن، يعني المباشرة، نعم نعم مباشرة المرأة، مباشرة الزوجة بقبلة أو غير ذلك، ما حكمها للصائم؟ قال لك المؤلف رحمه الله مباحة جائزة، لكن بشرط ماذا؟ أن يأمن على نفسه. إذا كان لا يأمن على نفسه قال لك تكره، إذا كان لا يأمن تكره، وإن كان يأمن لا تكره. عند الإمام أحمد ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المباشرة تكره مطلقا، المباشرة إذا باشر ويحصل معها تحرك شهوة نعم تكره مطلقا، لمن يحرك شهوته يكره مطلقا. وأيضا هذا قول نعم أيضا قول مالك والشافعي أنها تكره إذا كانت تحرك الشهوة، نعم، لأن ذلك قد يكون سببا في إنزال المني وفساد الصوم. لكن الذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه المؤلف أنها لا تكره إذا كان يأمن على نفسه، ويدل لذلك حديث عائشة المتقدم. نعم حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. نعم ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يكره القبلة والمباشرة، نعم، وهذا مما يحتج به الجمهور أيضا. لكن الذي يظهر والله أعلم أن حتى ولو كانت تحرك الشهوة أنها لا تكره، لكن إذا كان لا يأمن على نفسه أن يحصل منه إنزال أو جماع فيقول لك المؤلف يكره. ولا يظهر والله أعلم أنه لا يقتصر على الكراهة، إذا كان لا يأمن على نفسه لا يقتصر على الكراهة بل يقال بالتحريم، لأن هذا يكون ذريعة إلى فساد الصوم. قال رحمه الله تعالى وإن ذرعه نعم قال نعم قال وإن ذرعه القي لم يفطر، وإن استقاء عمدا ملأ فيه فعليه القضاء. نعم القي أو إذا أخرج القيء أو خرج منه القيء هل يفطر أو لا يفطر؟ الأئمة الأربعة على ما ذهب إليه المؤلف إذا ذرعه القيء غلبه القيء بغير اختياره هذا لا يفطر، وإن استقاء عامدا فإنه يفطر، هذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله. واستدلوا على هذا بحديث نعم استدلوا على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي. لكن هذا الحديث فيه ضعف، نعم هذا الحديث فيه ضعف، وورد ذلك عن ابن عمر موقوفا عليه أن القيء يعني إذا استقاء فإنه يفطر، هذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وابن تيمية رحمه الله قال بأن الاستقراء دل على أن القيء مفطر، يعني استقراء الأدلة. كيف استقراء الأدلة؟ قال استقراء أدلة الشارع أن ما فيه تفريغ شيء من البدن أنه مفطر، ولهذا الحجامة تفريق للدم مفطرة، خروج دم الحيض تفريق لهذا الدم مفطر، إخراج المني تفريق له هذا مفطر. فقال لك استقراء، الاستقراء هذا يدل على أن ما كان فيه تفريغ فإنه مفطر. وهذا كما تقدم هو مذهب الأئمة رحمهم الله، وذهب بعض السلف كطاووس رحمه الله تعالى وكذلك أيضا ربيعة أنه لا يفطر القيء حتى لو استقاء عمدا، أنه لا يفطر لأن الأصل هو بقاء الصيام، والأصل صحة الصيام، والحديث الوارد في هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والقيء الذي يفطر، قال لك المؤلف ملء فيه، نعم. وأما إذا كان أقل من ملء الفم فهذا فيه روايتان في المذهب، مذهب الإمام أبي حنيفة فيه روايتان. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن ابتلع الحصاة أو الحديد أفطر. من ابتلع الحصاة يعني ابتلع حصاة، فيقول لك المؤلف بأنه يفطر، أو ابتلع حديدة يقول لك المؤلف يفطر، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم أنه يفطر. وعند ابن تيمية أنه إذا ابتلع حصاة أو حديد أنه لا يفطر، لأن هذه الأشياء ليست أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب، يعني ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، لكن مما يؤيد قول الجمهور أن الحديدة أو الحصاة إذا نزلت في المعدة فإنها تشغل حيزا من المعدة، فتغني عن ماذا؟ تغني عن الطعام والشراب، يعني قالوا تشغل حيزا من المعدة فتغني عن الطعام والشراب، فتكون بمنزلة الأكل، نعم بمنزلة الأكل. هذا مما نعم يستدل به الجمهور، لكن الذي يظهر والله أعلم أن مثل هذه الأشياء أنه إذا ابتلع حديدة أو ابتلع حصاة أن هذه الأشياء لا تفطر. قال ومن جامع عامدا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة الظهار. إذا جامع عامدا بطل صومه بالإجماع، إذا أكل عامدا بطل صومه بالإجماع، إذا شرب عامدا بطل صومه بالإجماع، هذا ما فيه إشكال. وأما إذا كان ذلك مع النسيان أو الجهل أو الإكراه فتقدم الكلام على هذه المسألة. طيب إذا جامع أو أكل أو شرب، هنا متعمدا يبطل صومه ولا يبطل؟ قال لك المؤلف يبطل صومه، لكن هل تجب عليه الكفارة المغلظة أو لا تجب عليه الكفارة المغلظة؟ نعم قالوا بأنه تجب عليه الكفارة المغلظة، ودليل ذلك حديث أبي هريرة في قصة من جامع زوجته في نهار رمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعتق رقبة، قال أجد، فأمره أن يصوم شهرين متتابعين، قال وهل أوقعني في هذا إلا الصيام، فأمره أن يطعم 60 مسكينا. فهذا دليل على أن من جامع تجب عليه الكفارة المغلظة. طيب الأكل والشرب قياسا على الجماع، وأوسع من هذا نعم مذهب المالكية. المالكية قالوا بأن كل من انتهك الصوم بالإفطار متعمدا وجبت عليه الكفارة المغلظة، سواء كان بالجماع أو بالأكل أو بالشرب أو غير ذلك. كل من تعمد إفساد صومه فإنه تجب عليه الكفارة المغلظة. وعند الشافعي وأحمد أن الكفارة لا تجب إلا في أي شيء، ها؟ في الجماع فقط، لأن هذا هو الذي ورد به النص. والكفارات هل يدخلها القياس أو لا يدخلها القياس، هذا موضع خلاف بين الأصوليين، موضع خلاف بين الأصوليين. حتى ولو قلنا بأن الكفارات لا يدخلها، الكفارات يدخلها القياس، لا بد من المعنى المناسب، ولم يوجد معنى مناسب بين الجماع والأكل والشرب. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، وأن الكفارة المغلظة لا تكون إلا بأي شيء، ها؟ بالجماع. قال رحمه الله تعالى: وقال والكفارة مثل كفارة الظهار. هذا سيأتينا إن شاء الله في أحكام الظهار، ونفهم من هذا مسألة نعم، وهي أن أحكام الكفارات يبحثها العلماء رحمهم الله تعالى في أين؟ في كتاب الظهار. في كتاب الظهار يبحثون أحكام الكفارة. فإذا أردت أن تعرف الكفارة التي تعتق، الرقبة التي تعتق في الكفارة، ما هي شروط وجوب الاعتاق، وما هي شروط صحة الاعتاق، لأنه يشترط في الرقبة المخرجة في الكفارة أن تكون مؤمنة، أن تكون سليمة من العيوب المضرة بالعمل، ألا تكون ولد زنا، أن يعتق رقبة كاملة، إلى آخر ما ذكره العلماء. فهذه الأحكام المتعلقة بالكفارات تكون وين؟ ها؟ في أحكام الظهار. ومتى ينتقل من الإعتاق للصيام، ومتى ينتقل من الصيام إلى الإطعام، هذا كله يبحثونه في أحكام الظهار. قال رحمه الله تعالى: ومن جامع دون الفرج فأنزل فعليه القضاء. صح، إذا جامع يعني لو أنه باشر زوجته لكن لم يكن هناك إيلاج، فإنه يجب عليه القضاء فقط دون الكفارة. وهذا كما تقدم هو مذهب أحمد والشافعي، نعم، خلافا لمالك، فإن مالكا والمالكية قالوا كل من تعمد إفساد الصيام ها وجبت عليه ماذا؟ الكفارة المغلظة مع القضاء. قال: ولا كفارة عليه. نعم هنا لا كفارة عليه، لأن الكفارة إنما هي واردة في أي شيء؟ في الجماع. نعم في الجماع. قال: وليس في إفساد صوم في غير رمضان كفارة. صح، يعني إفساد القضاء هل تجب فيه كفارة أو لا تجب فيه كفارة؟ ما تجب فيه كفارة. لو أنه شرع يقضي ثم جامع في القضاء، أو عليه صوم نذر ثم جامع فيه، لا تجب عليه الكفارة، لأن الكفارة إنما وردت في الجماع في نهار رمضان، انتهاك حرمة الشهر بالجماع فيه، هنا وجبت فيه الكفارة، ما عدا ذلك لا تجب فيه. كما أسلفنا القياس هنا، هل يقاس في الكفارات أو لا يقاس؟ تقدم الكلام على ذلك. قال: ومن احتقن أو استعط أو قطر في أذنيه أو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر. هذه مجموعة مسائل. المسألة الأولى: احتقن. الحقنة دواء يدخل مع الدبر، دواء يدخل مع الدبر، وهذا الآن يوجد، الآن يدخل مع الدبر أدوية وتحاميل ومناظير منظار. ربما أن الإنسان يكون عنده علة في القولون فيدخل المنظار، أو مثلا عنده مرض في القولون ونحو ذلك فيتكون هناك تحاميل وأدوية، فهل الحقنة هذه مفطرة أو ليست مفطرة؟ المؤلف يرى أنها ماذا؟ ها؟ يرى أنها مفطرة. نعم، وهذا قول جمهور العلماء أن الحقنة، حقنة الدبر، يرون أنها مفطرة. والرأي الثاني رأي ابن تيمية رحمه الله، وأن حقنة الدبر لا تفطر. والرأي الثالث التفصيل بين ما إذا كانت المداوات بجامد أو برطب. إذا كانت بجامد لا تفطر، وإن كانت برطب فإنها تفطر. أما ابن تيمية فهو يقول لك بأن الدبر هذا ليس منفذ معتاد إلى المعدة. نعم، الدبر هذا ليس منفذ معتاد إلى المعدة، مثل الدهان. الادهان هو قال لك المؤلف بأن الادهان لا يفطر، مع أن البدن فيه مسام ويتشرب هذا الدهن ويحصل له بسبب هذا الدهن قوة ونشاط، ومع ذلك لا يفطر. ومثله أيضا الكحول كما تقدم، هذه ليس منفذ، هذا بأنه لا يفطر. وأما بالنسبة للجمهور فيقولون بأن الحقنة هي يعني هذا الدواء الذي الداخل قد يمتص عن طريق القولون والأمعاء ويصل المعدة. نعم، يصل إلى المعدة. والذي يظهر والله أعلم، أما الجامد مثل التحاميل ونحو ذلك هذه لا تفطر. القولون المنظار، يعني منظار القولون ونحو ذلك إلى آخره، هذه إذا لم يكن معها شيء، معها أدوية، هذه لا تفطر. القولون المنظار، لأنه قد يكون هناك منظار في الدبر للكشف، تصوير، صور الأمعاء والقولون ونحو ذلك إلى آخره، فهذا إذا لم يكن عليه شيء هذا لا يفطر. لكن لو كان عليه شيء فهو يأتينا خلاف بين الجمهور وبين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ويظهر والله أعلم أن كلا القولين قوي، لكن شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام يظهر والله أعلم أنه أقوى، لأن امتصاص مثل هذه الأشياء وذهابها إلى المعدة هذا يحتاج إلى، هذا أمر مشكوك فيه. والأصل صحة الصيام، الأصل صحة الصيام، فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه ابن تيمية أحوط، وإن ترك ذهب ابن تيمية أقوى، وإن ترك فهو أحوط. ومثل ذلك أيضا ما تقدم لنا إذا ابتلع حصات أو حديدة، ها، تقدم أنه هل هو مفطر وليس مفطرا؟ ها، عند الجمهور أنه مفطر، عند ابن تيمية ليس مفطر. الآن إذا أدخل المنظار، أدخل المنظار إلى المعدة، الآن يوجد المنظار الآن عن طريق الحلق إلى المعدة، تصوير المعدة وما فيها من علة، هذا المنظار لا يفطر، لما تقدم أنه إذا ابتلع حديدة فإنها لا يفطر بها. بل إن الحنفية ينصون على أنه إذا ابتلع شيئا ثم خرج مباشرة أنه لا يفطر بذلك، مثل هذا المنظار، إلا إذا كان على المنظار، إذا كان عليه شيء من الأدوية، ربما أن الطبيب يضع عليه أدوية لكي يداوي الجرح أو القرحة التي تكون في المعدة، هنا يفطر، لأن هنا لأن المناط هو الوصول إلى المعدة، هذا المناط. فنعم، فقال لك المؤلف رحمه الله: أو استعطى، الصعود هو الدواء في الأنف، صحيح، نعم، الدواء في الأنف إذا صعد استعطى ووصل إلى جوفه، لأن الأنف هذا طريق إلى أي شيء؟ إلى الجوف، إلى المعدة، طريق إلى المعدة. ويدل لذلك حديث لقيط ابن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا أخذ الدواء، أخذ الدواء ووصل إلى المعدة أفطر، لكن لو شك في وصوله هل وصل أو لم يصل فإنه لا يفطر. ولو أخذ الدواء وصل إلى حلقه، كثير من العلماء يقول يفطر، بعض العلماء يقول العلة هي الوصول إلى المعدة، وقال بعض العلماء لا، إذا وصل إلى الحلق أفطر. لماذا؟ لأنه إذا وصل الحلق نزل مباشرة المعدة، ما يمكن أن يمسك، يصل مباشرة إلى المعدة. ومثل ذلك الآن القطرة، الآن قطرة الأنف، هل يقطر في أنفها ولا يقطر؟ وش يقول لك المؤلف؟ قال لك ما يقطر، لأنه إذا استعطى داول الأنف يفطر. لكن كما قلنا الصحيح في ذلك أنه، لأن عندنا ثلاث مراتب، أن يصل إلى المعدة، فهذا إذا داوى بالقطرة أو بالصعوط وصل إلى المعدة، وش الحكم؟ يفطر. وصل إلى الحلق فهذا موضع خلاف كما تقدم، لم يصل لا إلى المعدة ولا الحلق هذا لا يفطر. نعم، هذا نقول بأنه لا يفطر. نعم، قال: وإذا شك، وهذا يحصل كثير، شك في وصوله إلى حلقه أو وصوله إلى معدته، هل يفطر أو لا يفطر؟ نقول لا يفطر، لأن الأصل بقاء الصيام، وخصوصا في مثل القطرات، لأن القطرة تكون يسيرة، فإذا قطر في أنفه يعني قد يحصل شك في نزول شيء لكون ذلك يسيرا. قال: أو أقطر في أذنيه. نعم، ويقول لك المؤلف إذا قطر في أذنيه يفطر، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هو مذهب أحمد أنه يفطر، والصحيح في ذلك أنه لا يفطر، هذا الرأي الثاني أنه لا يفطر. وقالوا بأنه ليس هناك اتصال بين الأذن، بين قناة الأذن وبين الجهاز الهضمي، ليس هناك اتصال، الطب الآن يقول لك ليس هناك اتصال إلا في حالة واحدة، وهذا قليل، إذا كانت طبلة الأذن مخروقة، إذا كانت طبلة الأذن مخروقة فإنه قد يصل هذا إلى الحلق ثم ينزل إلى المعدة، أما إذا لم يكن شيء من ذلك فإنه إذا داوى أو قطر في أذنيه قطر فيهما دواء أو زيتا أو نحو ذلك فإنه لا يفطر. قال: أو داوى جائفة أو آمة. الجائفة هي ما ينفذ إلى الجوف، يعني ليس المقصود بالجوف هنا المعدة، المقصود هنا كل مجوف. الحلق إذا داوى ما ينفذ إلى الحلق جائفة، الصدر داوى ما ينفذ إلى الصدر جائفة، البطن داوى ما ينفذ إلى المعدة جائفة، وهكذا. نعم، فهو يقولون بأنه كل مجوف. نعم، كل مجوف. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وقول أيضا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني أن المناط هو وصوله إلى المعدة، ليس الوصول إلى مجوف، وإنما الوصول إلى أي شيء؟ إلى المعدة، لأن المعدة هي التي تهضم الطعام. نعم، المعدة هي التي تهضم الطعام. نعم، فالصواب في ذلك أن العبرة أو المناط، مناط التفطير، إنما هو بالوصول إلى المعدة، ليس كل مجوف. قال لك: أو آمة. نعم، الآمة هي الشجة التي تبلغ أم الدماغ، يعني الآمة هي الشجة تكون في الرأس أو في الوجه، تبلغ أم الدماغ، تخرق الجلد، تخرق العظم. إذا وصلت إلى المخ هذه يسمونها ماذا؟ ماذا؟ دامغة، يسمونها دامغة. إذا ما وصلت إلى المخ يسمونها آمة، وإذا وصلت إلى المخ الغالب أنه لا يسلم. الدامغة هذه إذا خرقت الجلد والعظم ثم خرقت الغلاف يحتوي على الودك الذي هو المخ، إذا خرقت هذا الغالب أنه لا يسلم إلا بإذن الله عز وجل، لكن الآمة ممكن أنه يسلم بإذن الله. المهم يقول لك مداواة الآمة هذه تفطر أو لا تفطر؟ تفطر، لأنه واصل لجوف. قلنا بأن الصحيح أن المناط هو ماذا؟ هو الوصول إلى المعدة، هذا الصواب. قال: بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر. قال: وإن أقطر في إحليله لم يفطر. نعم، إذا قطر في إحليله، إحليل الذكر، وضع في ذكره دواء أو يضع في إحليله منظارا، قد يكون هناك منظار لمعالجة الذكر أو دواء أو نحو ذلك، قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يفطر. نعم، وقال أبو يوسف يفطر. قوله لا يفطر هذا رأي الجمهور، جمهور العلماء أن مداواة الإحليل لا تفطر. وهذا الآن الطب، الآن الطب الآن يقول ليس هناك اتصال بين المسالك البولية والمعدة أو الجهاز الهضمي، ليس هناك اتصال. فالصحيح في هذه المسألة هو ما قال الجمهور، لكن أبو يوسف يفطر يقول لأن المثانة جوف، وكما تقدم أنه إذا داوى الجائفة يفطر أو لا يفطر؟ يفطر، يقول لك المثانة جوف. كان الصواب في ذلك أنه إذا قطر في إحليله أنه لا يفطر. قال رحمه الله: ومن ذاق شيئا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك. نعم، إذا ذاق شيئا بفمه لا يفطر. يقول لك المؤلف يكره أن يذوق طعام، يعني المقصود أنه ذاقه ولفظه، فهذا لا يفطر ويكره له ذلك، يعني يكره أن يذوق ذلك إلا إذا كان لحاجة. فأصبح عندنا ذوق الطعام له حالتان: الحالة الأولى أن يكون لحاجة، مثل الطباخ. نعم، الطباخ يذوق الطعام لكي ينظر حلاوته أو ملوحته أو نحو ذلك، فهذا لا بأس، لكن لا يبتلع ما ذاقه، إن ابتلعه أفطر. والقسم الثاني أن يكون لغير حاجة فهذا يفطر. قال: ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام إذا كان لها منه بد. نعم، يعني المرأة تأخذ الطعام وتمضغه تعلكه لصبيها. فقال لك المؤلف فيه تفصيل: إذا كان لها منه بد، يعني هناك من يقوم به غير صائم، أو ممكن أن تمضغ الطعام بالفرك دون بالعلك، تمضغه بيدها ونحو ذلك، فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله يكره. أما إذا لم يكن إلا هذا الطريق فإنه لا يكره. نعم، وإنما كره إذا كان لها منه بد، لأن هذا قد يسبق إلى الحلق ثم الجوف. قال: ومضغ العلك لا يفطر ويكره. نعم، يقول لك المؤلف مضغ العلك، والمقصود بالعلك هنا يعني ما يعلك مما ليس له طعم. يعني مثلا لو أخذ قطعة الجلد، أو قطعة من أخذ قطعة من البلاستيك ووضعها في فمه، أخذ هذه البلاستيكة ووضعها في فمه وجعل يعلكها، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يفطر بذلك، لكن يقول لك يكره لأن فيه تشبها بالمفطرين. قال رحمه الله تعالى: ومضغ العلك لا يفطر الصائم ويكره. تقدم أنه لا يفطر الصائم لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، لكن يكره، قالوا لما فيه من التشبه بالمفطرين. لكن إذا كان هذا العلك ينفصل منه شيء إلى المعدة أو له طعم فإن هذا لا يجوز ويكون حينئذ مفطرا. قال: ومن كان مريضا في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضى. نعم، إذا كان مريضا وخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضى، لقول الله عز وجل: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقول المؤلف رحمه الله تعالى أفطر، نعم، المرض لا يخلو من ثلاث حالات. نعم، المرض لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يترتب على الصيام ضرر، يعني يلحقه ضرر بالصيام، كأن تفوت النفس، تفوت منفعة من المنافع، يفوت طرف من الأطراف ونحو ذلك، يلحقه ضرر. نقول هنا لا يجوز أن يصوم، بل يجب عليه أن يفطر، لقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن القواعد الخمس الكلية قاعدة لا ضرر ولا ضرار. الحال الثانية ألا يترتب على الصيام ضرر لكن يلحقه ماذا؟ مشقة وحرج وتعب، فهذا الأفضل أن يفطر، بل يكره أن يصوم، لأنه عدول عن رخصة الله عز وجل، والله عز وجل قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبا. الحالة الثالثة، نعم الحالة الثالثة ألا يترتب على الصيام ضرر ولا مشقة، مثل لو أصابه جرح في أصبعه أو زكام أو صداع يسير أو نحو ذلك، فهذا جمهور أهل العلم أنه يجب عليه أن يصوم. نعم، وذهب بعض السلف إلى الأخذ بعموم الآية وأنه نعم وأن له أن يفطر، لكن الصحيح في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. قال وإن كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل. نعم، المسافر، نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل. يؤخذ من كلامه أنه إذا كان يلحقه ضرر بالصوم، ها يعني المسافر نقول له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يلحقه ضرر بالصوم، ها فهنا وش حكم الإفطار؟ واجب لما تقدم من الدليل. الحالة الثانية ألا يلحقه ضرر لكن تلحقه مشقة وحرج، فهذا ماذا؟ الفطر. نعم الفطر أفضل لما تقدم. الحالة الثالثة ما يلحقه لا ضرر ولا مشقة، الأفضل ماذا؟ الصوم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول الأئمة الثلاثة. ويدل لذلك حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أبي رواح، في البخاري وغيره قال وما فينا صائم. وأيضا الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان يصوم، هذا الغالب، الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان يصوم، لا يفطر، يعني الصيام الواجب كان يصومه في السفر عليه الصلاة والسلام. وعند الإمام أحمد الفطر أفضل لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، لكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور وهو قول المؤلف أن الصوم أفضل، الصوم أفضل لما ذكرنا، وأما لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، قل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله لسبب، وهو أن هذا السبب هنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا قد ظلل عليه وازدحم عليه الناس فسأل عن ذلك، قالوا بأنه صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يعني لمن كانت حاله كحال هذا الشخص. قال وإن أفطر وقضى جاز، نعم، يعني إذا أفطر في السفر قل لك المؤلف رحمه الله تعالى جاز، لأن الله عز وجل قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني إذا صام في السفر وأفطر جاز ذلك. نعم. قال وإن مات المريض والمسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء، صح، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، وهنا لم يدرك عدة من أيام أخر. يعني مثال ذلك، هذا رجل أفطر بسبب المرض، أفطر اليوم الثاني والثالث والرابع وهو لا يزال مريضا، في اليوم الخامس توفي، ها، هل يلزم شيء؟ ما يلزم شيء. لماذا؟ لأنه لم يدرك عدة من أيام أخر. أو كان مسافرا، سافر في أول رمضان وبعد أن مضى خمسة أيام توفي، نقول لا يجب عليه شيء لأنه لم يدرك عدة من أيام أخر، لا يجب على أهله أن يصوموا عنه ولا أن يقضوا ولا أن يطعموا. وهذه لا بد أن نفرق بين هذه المسألة ومسألة أخرى، وهي من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، مريض مرض لا يرجى برؤه وتوفي، ها، فإنه يجب، يعني أفطر، كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه وأفطر فإنه يجب أن يخرج من تركته. أما هنا إذا كان يرجى برؤه أو كان مسافر، هنا لم يدرك عدة من أيام أخر، لكن إذا كان لا يرجى برؤه، ها، ماذا نقول؟ يطعم من تركته أو يصوم أهله عنه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فيطعم أو يصام، يطعم أو يصام. وهذا إذا كان في، نعم، من يرجى برؤه، واضح، من لا يرجى برؤه، نعم، لأن من لا يرجى برؤه الأصل أن عليه الإطعام. قال وإن صح المريض وأقام المسافر ثم مات لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة لإدراك العدة، نعم، بقدر الصحة والإقامة لأنهما أدركا العدة. يعني صورة المسألة، هذا مسافر سافر لمدة عشرة أيام وأفطر فيها ثم أقام خمسة أيام ثم مات، كم يجب عليه أنه يقضي أو يطعم عنه؟ خمسة أيام، إما أن نصوم عنه أو نطعم خمسة أيام. ومثله أيضا لو مرض لمدة عشرة أيام ثم بعد ذلك صح لمدة خمسة أيام، نقضي عنه كم؟ خمسة أيام، نصوم عنه أو نطعم إذا مات. قال وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه، صح، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله، إن شاء تابع وإن شاء فرق، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، وهذا يشمل ما إذا تابع أو فرق، ولأن هذا أيضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه بالخيار، إن شاء تابع وإن شاء فرق. قال وإن أخره حتى دخل رمضان، رمضان آخر، صار صام رمضان الثاني وقضى الأول بعده ولا فدية. نعم، هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. يعني على كلام المؤلف رحمه الله تعالى، على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجوز لك أنك تؤخر القضاء إلى مجيء رمضان الثاني. فهنا مسألتان: المسألة الأولى، هل يجوز أن تؤخر القضاء إلى أن يأتي رمضان الثاني أو لا؟ مذهب الإمام أبي حنيفة أن هذا جائز، يعني ليس بلازم أنك تقضي قبل أن يأتي رمضان الثاني، لأن الله عز وجل قال: فعدة من أيام أخر، وهذا يشمل العدة لو كان قبل رمضان الثاني أو بعده. الرأي الثاني، رأي الجمهور، أنه لا بد أن يكون القضاء قبل أن يأتي رمضان الثاني، يجب وجوب، ولا يجوز أن يؤخر إلى أن يأتي رمضان الثاني. وش دليلهم على ذلك؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون عائشة بادرت بالقضاء في شعبان، قالوا هذا دليل على أنه لا يجوز التأخير إلى أن يأتي رمضان الثاني. وقياسا على الصلاة، فكما أنه لا يؤخر صلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، فكذلك أيضا الصيام. وأما الحنفية قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به. طيب، إذا أخر هل يجب عليه فدية ولا يجب عليه فدية؟ الحنفية قالوا لا يجب عليه فدية. لماذا؟ لأن التأخير جائز. نعم، التأخير جائز. والجمهور قالوا يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن هذا وارد عن ابن عباس وأيضا أبي هريرة. الفدية واردة عن ابن عباس وأبي هريرة، لكن على رأي الحنفية أنه ما تجب الفدية. وقد جاء عن ابن مسعود أنه قال يقضي الأول ولم يذكر فدية. نعم، لم يذكر فدية. فإجاب الفدية يعني إن فعلها أحوط، وإلا كلام الحنفية في عدم وجوب الفدية هذا قوي. الشافعية هم أشد الناس، قالوا إذا أخره عدة رمضانات، ها، يعني مثلا لو كان عليه 3 أيام وأخره جاء رمضان الثاني والثالث والرابع، كم يجب عليه من فدية؟ ها، كم يجب عليه؟ الثالث، الثاني جاء والثالث والرابع، 3، يكون كم عليه؟ وعليه 3 أيام، 9، يجب عليه 9 فداء. لكن عند الحنابل والمالكية ما لو تكررت الرمضانات ما يجب عليه إلا فدية واحدة عن كل يوم حتى لو تكررت الرمضانات. نعم، قال لك وقضى الأول بعده ولا فدية عليه. نعم، لا فدية عليه كما تقدم. نعم، زين، نقف على الحامل والمرضع، ما بقي عندنا لا شيء يسير إن شاء الله.